محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في نقل الأقوال في وساطة وترتب مفهوم المشتق. كان الأقوال في المسألة أربعة، تقدم قولان. القول الثالث للحقق الشهيد لعلي بن محمد الجرجان أحيى لأشهد المصحف للحقق الشهيد، والأقول أبراتان تقلال أو أن مفهوم المشتق مفهوم بسيط مندلع من حاد للحاض تلبسها بالمبدأ، ذكر ذلك الآخر في الأمر الأول من الأمور التي ذكرها في مبحث المشتق، حيث قال بقي أمور الأول إن مفهوم المشتق على ما حققه المحقق الشريف بسيط مندجع من الذات بلحاظ تلبسها بالمبدأ، هذا هو الرأي الثالث. الرابع، ما ذهب إليه سلطان صلى الله عليه وسلم في هذه الأسئلة مفهوم المشتق، ذكر من الذات الذئي والنسباء، فمعنى ضارب الذات المتصفة بالصرف. فنسب هذا الرأي إلى مشهور السماء وجدناه الأزمنة الأخيرة أخير بوي ما ظله شريف، فما ليه السيد شريف قدر الله روحه الشريفة. بعد أن اطلعنا على هذه الأقوال نأتي الآن للتحدث عنها. الكلام في القول الأول، والقول الأول كما قلنا هو لملا جلالي دواني أساني دواني المعرف عنه بالفقه دواني في حاشيه على شرح التدريب للغوثي إلى وحي هوان شرح الغوثي على ملا جلالي أسرحون في ملا جلالي طائب شر المطار وطاحب حلم طاحب فصاحب شرح المطار اشتركه جلال واني وشيخ النمي، فهو عن مفهوم عين مفهوم ضارب ضر معناهما واحد. إلا أن ضارب لوحظ فيه الحدث حدث الضر بنحو لا بشر. وفسرنا لا بشر فيما إذا تذكرون بعدم الإباء عن الحمل. بينما المصدر لوحظ فيه الحدث عافيا عن الحمل. فالمادة في كليهما يعني قصدي في المشتق والمصدر، المادة موضوعة للحدث والهيئة في المشتق موضوعة للحاض الحدري بنحو لا شر. وهيئة المصدر موضوعة للحاض الحدث بنحو بشرط لا بشرط الإباحة. هذا هو القول الأول. هذا القول الأول يمكن بيانه لأحد وجهين. البيان الأول ما قد ينسبق إليه الذهن وهو أن الحدث كالضرب والأكل والشرب وغير ذلك مرة نلحظه آبيا عن الحمل أي بشرط لا، ويكون هو المصدر. ومرة نلحظه غير آب أي بشرط لا بشرط، فيكون هو المشتق. فالفارق إذن فارق في مقام اللحاظ لا أكثر. فهما من حيث المعنى واحد، إلا أن كيفية اللحاظ تختلف، وهذا تماما فالمعنى الحرفي والاسمي على رأي الآخند الخراساني، حيث كان يقول الآخند إن معنى الحرف والاسم من حيث الذات واحد، إلا أنه في الحرب يلحق بنحو الآلية وبالاسم بنحو الاستقلال. هنا أيضا كذلك عدد الضرب واحد إلا أنه مرة يلحق عاديا عن الحمل فيكون مصدرا ولا يصح حمله، وأخرى غير عادي فيكون مشتقا ويصح حمله. هذا هو الوجه الأول الذي قلنا هو الذي قد ينسبق إليه ذهن السامع حينما يسمع هذا القول، ذهنه ينتقل إلى أن المقصود هو هذا الوجه. وإذا كان هذا هو المقصود فالرد عليه واضح، حيث يقال إن المعنى إذا كان في حد نفسه عاديا عن الحمل فلحاظه غير عاد لا يخيره قابلا للحمل، فإن اللحاظ لا يغير من واقع الشيء لا يغير واقع الشيء أبدا، وإذا كان في نفسه غير عاب فلحاظه عافيا لا يغير من واقعه شيئا. أيضا فمثلا الإنسان لا يأبى من الحمل على بيت، و هي كلمة إنسان بمعنى الإنسان كلمة إنسان لا يأبى من الحمل على بيت، وهذه الحقيقة لا تتغير باختلاف اللحاظ. فلو لاحظناه 100 مرة أو أكثر غير قابل للحمل أي آبيا عن الحمل يبقى على ما هو عليه من قابلية، بينما الحجر في ذاته وهذه كلمة بينما في الحجر لعله أخطأ، والحجر في ذاته يأبى من الحمل على ذلك. وهذه الحقيقة لا تتغير. إذا لاحظناه غير آب عن الحمد. وبالجملة الشيء في واقعه وفي ذاته إذا كان قابلا للحمد فهو لا يتغير عن هذه الحقيقة فيما لو لاحظناه عافيا عن الحمد. والعكس بالعكس والعكس بالعكس. هذا كله اذا كان المقصود ماذا؟ الوجه الاول الوجه الثاني وهو ما تطفح به عبائر الشيخ النائيني في التقريرين وحاصله ان يقال ان البياض مثلا هو عرض من الاعراض كما هو واضح ولا يوجد في عالم خارجي الا وهو حال في موضوع معين إلا أنه في مقام اللحاظ يختلف فتارة نلحظه فموجود من الموجودات بقطع النظر عن حيثية تقومه بالموضوع بل نلحظ البياض شيئا وموضوعه شيئا آخر فالبياض شيء من الأشياء والورقة التي يعرض عليها البياض شيء من الأشياء أيضا فكل منهما نلحظه بما هو موجود من الموجودات وأخرى نلحظ البياض بما هو عارض على الموضوع. وبما هو طور من أطواره وشأن من شؤونه. ولا نلحظه مغايرا له وموجودا في مقابله. هذه نظرة ثانية. فإن لاحظناه بالشكل الأول أي لاحظنا البياض بما هو موجود من الموجودات والمحل لاحظناه موجود آخر في مثل هذه الحالة لا يصح حمل البياض على المحل. ولا تقول الورقة بياض. لماذا؟ لأننا لاحظنا البياض شيئا مغايرا ومقابلا وموجودا في مقابل الورقة. وما دام هو موجودا في مقابل الورقة فيكونان متغايرين يصح حمل احدهما على الاخر. ويكون كل منهما ابيا من حمل على الاخر. ويسمى مثل هذا الجواب ماذا؟ لحظ الشقياء اي بطبيعه الحمل. الجواب عافيا عن الحمل. فاذا نحر بشكل ثاني يوحى البياض بما هو مخالف الحمل بما هو عارض على المحل بما هو شيء لا ينطبع المحل ما هو طور من اطوار المحل بما هو شان من المحل. هذا المغير مغير للمحل. فإن طور الشيء لا يغل إن طور الشيء لا يغل شيء نفسه طوره وشون يغيره وما جمع الغايه فيصحو حمله عليه. ومثل هذا اللحاق ولحاق في هذا المثل سيصح حمله انا هكذا سيصح حمله ويسمى حينئذ بالمشتاق فالضار حتى الابيض حتى الابيض ويقال ابيض وابيض لا يعبر بياض يعبر ابيض. يسمى لحاق بياض اشد بلحاظ البياض لا بشرط بحمل وغير هذا حمله. ومن باب الحب ومن باب الحب ونحن نطيل عليكم لكن هذا عدد لهم مخصوصة هائل من كل صحر حمله من كفاء فتعري تفرق هو في مقام الفرق بين الأجزاء الذهنية والأجزاء الخارجية. نفس هذا الشيء ذكر حكماء دارنا أجهد إذا حكم غيرهم ولو تشريف الغير مولا فإن كل شيء من الأشياء مركب من أجزاء ذهنية وأجزاء خارجية. يعبر عن الأجزاء الذهنية بالتنظيم الحيوان ونفسه، ويعبر عن الأجزاء الخارجية بالمادة والأوراق تفكر في مادة في ينفع خيولة أو مادرة خيولة أو إيه يصير هو المادة الثالثة من قاس المطلوب هذا ما تقول كما توصورة مثل البدن الإنسان خارجا مركب من بدن وروح وهما أجزاء خارجية، البدن فعل الخارج والروح فعل الخارج، بينما الحيوانية والناطقية هما شيئان ذهنيان. قالوا في الفرق بين الأجزاء، قالوا بأن الجنس الذي هو جزء ذهني عين المادة التي هي جزء خارجي، والفضل الذي هو جزء ذهني عين الصورة التي هي جزء خارجي، وإنما الفرق بينهما في هي الحاط فإن الجهة قد يلحق بما هو شيء مقابل ومغاير للجزء الثاني فيصح حمل احاديث مثلا فقد لا يحق مغير له يلحق ما هو عينه فصح احاديثنا فلنكسل انما الاوهام لا نضع عينها فهذا البرد هي من الحضور الحرم هو عين النفس هو عين الروح فدائما نلحظه مغاير في مثل هذه الحالة يكون الجزء جزءا خارجيا بينما أن مقدار الحظ بما هو غير من الحرق فالحيوان لا يلحظ ما هو مغير من الحظ بل يلحظ أحدهما ما هو عين الحظ ولذا يقول مقدار الحيوان بما نطعم به انظر إلى جانب نقول الحيوان إما ناس إما غير هذا دليل بعدها دليل علينا أنك تلاحظ الحيوان ما هو هاي ناقص ولذلك قلت إما ناقص ما غير فهذا الناقص هو الشاب ما هو الشيء مغاية حيوان ولذلك قلت الناقص هو الحيوان ها؟ إيه بريد مغير بس العمل اعتقد انه هو يكون من هذا القبيل قبيل الجنس والفضل دائما هو الجنس والفضل هذا هو في هذا اللحاظ يكون الجزء جزءا ذهنيا ويصح حمل احدهما على الاخر. الفرق اذا بين الاجزاء الذهنيه والاجزاء الخارجيه يعتدي بين وبين المال، مع انهم يقولون احده اخر. الفرق ما هو؟ الفرق فرق في مقام اللحاظ. الجنس لوحظ، يعني الحيوان لوحظ بما هو شيء غير مقيد بالناطق، ولذا تقول الحيوان اما ناطق اما غير. فانما المسحق الجنس يعني ما عندك لنفسه هو غير، ولا مدو ندو عبر ناسون رأيك اما غير ناس احد قرار شخص كبير وما قرى اكبر الوصف. إنما الإخلاق من حيث النار، فالنار يحب بما هو عين الحيوان، ولذا تقول الناطق حيوان، بينما النطق الذي يجد خارجي تلحظ بما بما هي شيء مغاير للبدن. ومقصودنا اطلاق مقصودنا ان هذه التفرقه التي ذكرها الحكماء بين الاجزاء الذهنيه والأجزاء الخارجية سراها المرجع إلا سراها إلى المصدر إلى المبدأ والمستقر. الفرق بين المبدأ والمستقر هو في مقام اللحاظ بالشكل البديع أو ما. وهذا يعني اللي كره المرجع فلي كره غيره ايضا موجود الكلمات كثيرة في جرر الفوائد للشيخ عبد الكريم الحائري قدس الله روحه مذكور. وقبل ولعل اسبق من ذكره لعل مذكور ذكره السجواري ملا هادي السجواري في حاجته على باب الموت مذكور على اي الرد عليه قد ياتي ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين.